الحمد لله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الظالمين ويفعل ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، لما اكتملت لعمر بن الخطاب فتوحات الشام ذهب عمر إلى مدينة حمص ليتفقد أهلها، وهذا من أولى واجبات الحاكم المسلم العادل أن يتفقد أحوال رعيته. فلما نزل عمر بحمص قال لأهلها: ائتوني بأسماء فقرائكم. من أولى واجبات الحاكم أن يتفقد أحوال الرعية، وينبغي أن يكون في مقدمة الرعية فقراء المسلمين. فعمر بن الخطاب ما كان بالحاكم الجائر الذي يشبع وينسى الجائع، أو يكتسي وينسى العريان، أو ينام في مأوى وينسى الذي هو بلا مأوى، وإنما كان يتحرى دائما مصالح فقراء الأمة. فما أن وصل إلى حمص حتى قال لأهلها: ائتوني بأسماء فقرائكم. وقد حمل عمر معه مالا حتى يوسع به على الفقراء، فأحضروا لعمر كتابا فيه أسماء الفقراء. وما أن نظر عمر في الكتاب حتى اعترته الدهشة وأخذه العجب: وارعني سمعك، ما أن نظر عمر في الكتاب حتى أخذته الدهشة واعتراه العجب. عمر بن الخطاب يقع بصره على اسم ضمن أسماء الفقراء ما كان عمر ليتوقع أن يرى هذا الاسم، وما كان يحلم. وتسأل نفسك لماذا؟ استمع لتعرف. وقلت لك ارعني سمعك. الاسم الذي قرأه عمر ضمن أسماء الفقراء هو، واحفظ الاسم، سعيد ابن عامر ابن جذيم، هكذا كما نطقتها، سعيد بن عامر ابن جذيم. سعيد بن عامر هذا من خيرق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبل خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسأل نفسك أهناك عجب من أن يكون صحابي ضمن الفقراء؟ لا عجب في هذا، فجل الصحابة كان فقيرا لأنهم ما كانوا طلاب دنيا وما كانوا عبادا لها. إذا لماذا العجب يا عمر؟ العجب لأن سعيد بن عامر كان أمير حمص، كان حاكم حمص، فهل عهدت حاكما يوضع اسمه في كشف الفقراء؟ إن الحكام يسكنون أفقر القصور، بل لهم قصور متعددة، ويركبون أفرح السيارات، ويعيشون في بحبوحة من العيش ما بعدها بحبوحة. أسمعت عن محافظ أو حاكم أو وال كان فقيرا يتكفف الناس؟ من هنا حينما نظر عمر إلى هذا الاسم لم يصدق عينيه، بل اعتقد عمر أن هناك تشابها في الأسماء، لعل هناك من يسمى بسعيد بن عامر كسعيد والي حمص. ومن أجل هذا سألهم عمر: سعيد من؟ قالوا: أميرنا. لم يصدق عمر أذنيه: سعيد بن عامر؟ نعم. ضمن الفقراء؟ نعم. فقال عمر في دهشة وعجب: أين رزقه وأين عطاؤه؟ أين رزقه وأين عطاؤه؟ راتبه الذي يتقاضاه من بيت المال ألا يكفيه؟ ألا يكفيه؟ أين رزقه؟ أين عطاؤه؟ فقيل له: يا عمر، والله لا يمسك شيئا. استمع إلى العبارة: والله لا يمسك شيئا، بمعنى أنه حينما يأخذ راتبه يوزعه على المسلمين، لا يمسك شيئا. ليس كهؤلاء اللصوص الذين يتحكمون في رقاب خلق الله ويمصون دماء الشعوب، يسرقون المليارات ويأخذون القصور المتعددة ولهم إقطاعيات هم وذووهم. إنما هذا الرجل لا يأخذ عشرات الرواتب على راتبه، لا، يأخذ راتبه فلا يمسك منه شيئا، يجعله في فقراء المسلمين. بكى عمر، بكى عمر، ثم اقتطع 1000 درهم وأرسل بها إلى بيت سعيد. فلما وصلت 1000 إلى بيت سعيد وقيل له: هذه 1000 قد أرسل بها عمر إليك، أخذها، ما خر ساجدا لله وما قال: هل من مزيد؟ لا، وإنما أخذها وأخذ ينظر إليها ويسترجع. أتعرف معنى يسترجع؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة لا تقال إلا عند المصائب، وخاصة عند مصيبة الموت. ولذلك لما سمعته امرأته يسترجع قالت له: أمات أحد؟ أمات أحد؟ قال: لا والله أعظم. قالت: وما ذاك؟ قال: أتتني الدنيا. سعيد يعلم أن الدنيا مفتنة وصارفة، فهي مصيبة حينما تقبل عليه، لأنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة. ثم أخذ سعيد 1000 وخرج بها. أتعرف ماذا فعل؟ وضعها في الصدقة التي تخص إعداد جيش المسلمين. ثم عاد إلى بيته. اسمع، اسمع حتى تعرف كيف يهذب الإسلام ويربي الإسلام أهله، ولتعرف أن الفساد الذي حل بنا والطغيان وانحراف الحكام ما كان إلا لأنهم بعدوا عن الإسلام الذي يخاف منه الناس اليوم، ويقولون أتريدون أن يحكم الإسلام؟ اسمعوا، لو حكم الإسلام ماذا سيقول؟ ويوم أن حكمنا بغير الإسلام ماذا كان؟ اسمعوا، خرج سعيد وجعل الألف في تجهيز جيش المسلمين، ثم عاد إلى بيته. فلما عاد إلى بيته قالت له امرأته: يا سعيد، فصدقت بها كلها؟ قال: نعم. قالت: لما لم تمسك لنا شيئا نستعين به على حوائجنا؟ امرأة وتحتاج أن يوسع عليها كسائر النساء، لما لم تمسك لنا شيئا ولو يسيرا نستعين به على حوائجنا. استمع كيف رباه الإسلام، استمع لتعرف لماذا سرقوا ما سرقوا ونهبوا ما نهبوا، لأنهم حكام بلا دين. استمع. قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لجعلت ريحها المسك، ووالله ما كنت لأختارك على نساء أهل الجنة. نعم، هو يريد أن يقدم مهر الحور العين، ولا يريد أن يسارع في هوى امرأته. وكم من حكام قد ضيعهم أنهم صارعوا في هوى النساء، كهذا الذي كان يحكمنا يوم أن أصبح حذاء في قدم امرأته التي عتت في هذا البلد فسادا، وفعلت ما فعلت، وسرقت ما سرقت، وقدمت ما قدمت. اسمع، ما صارع في هوى امرأته، إنما أراد أن يقدم مهر الحور العين. ثم قال لها مقولة الواثق من ربه، اسمع ماذا قال لها. قال: ووالله لتأتينك يوم أن تحتاجين إليها. يثق في الله، قدم وهو يعلم أنه يوم أن يحتاج فلن يتخلى الله عنه. وصدق الله إذ يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا بد وأن تجد خير الرد إن شاء الله. انقضى المنظر في بيت سعيد، عمر ما زال مع الناس وما انتهت مهمته بعد، فإن كان عمر قد جاء ليتفقد أحوال الرعية فكما يراعي حال الفقير ينبغي أن يراعي حال عموم الناس، وأهم شيء في حال الناس أن يسألهم عن حال الحاكم معهم، عن حال الحاكم معهم الذي ولاه ليحكمهم، فما ولاه عمر ليرطع في خلق الله كيف ما شاء وليفعل ما يحلو له. ويأتي بعض المغفلين يعتذر ويقول: هو لا يعلم. إن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، إن كان يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، فهو كالحمار يحمل أسفارا، وما يستحق أن يكون حاكما للمسلمين. فحاكم المسلمين العدل الذي يحكم بالإسلام ينبغي أن يتفقد أحوال رعيته، لا أن يجعل بينه وبين الرعية عشرات من الأبواب وآلاف من الحراس. ينبغي أن يتفقد أحوال الرعية، فينبغي أن يرفع عنهم الظلم إن وقع عليهم ظلم من وال أو حاكم من قبله، لأنه مسؤول عنه وعنهم بين يدي الله. فوقف عمر وقد جمع الناس وطرح عليهم هذا السؤال: كيف حال عاملكم؟ وانظر إلى التعبير، ما قال حاكمكم وما قال سيدكم، لا، إنما قال عاملكم. لماذا؟ لأن الحاكم ينبغي أن يكون عاملا عند المسلمين، لا متعاليا عليهم ولا مستطيلا ولا راكبا على رقابهم. هذا في ظل الإسلام، في ظل الإسلام الذي يخاف منه الناس ويقولون ماذا يحدث لو حكم الإسلام. لو حكم الإسلام لعم العدل وارتفع الظلم وانقضيت السرقات وانقضى الفساد لو حكم الإسلام. ولكن من يفهم؟ ولكن من يفهم؟ وقف عمر يسأل: ما حال عاملكم معكم؟ وقد عرفتم من العامل، من الحاكم، إنه سعيد بن عامر. فقال الناس: بخير إن شاء الله، ولكن نشكوه في أربع. اسمع اسمع، ولكن نشكوه في أربع. ترى ماذا كانت الأربع التي يشكو منها الناس؟ يسرقنا، يفتح لنا السجون والمعتقلات، ترك زوجته وأولاده ينهبون أموالنا ويمصون دماءنا ويستعبدوننا، كذاب أشر يدعي العدل وهو أظلم خلق الله. ماذا كانت الأربع؟ ويا لها من أربع، لها العجب. قالوا: نشكوه في أربع. احفظها كاسمك، اسمع. يقول عمر: وما هي؟ قالوا: أما الأولى فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. الشكوى الأولى: سعيد لا يخرج إلينا. ما قالوا نذهب نحن إليه، له عشرات المكاتب وآلاف الحراس، وقد يطلق عليك الرصاص وتموت كمدا قبل أن تصل إليه. واجب الحاكم هو الذي يخرج إلى الناس، لا هو الذي تأتيه الناس، هو خادمهم. فيقولون: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، أي حتى تطلع الشمس. ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب أن الحاكم من صلاة الفجر ينبغي أن يكون متواجدا مع الناس، استمع إليهم، حل مشاكلهم، يجلس بينهم، يتفقد أحوالهم. فكونه يتأخر في الخروج حتى تطلع الشمس يشكونه إلى عمر. أسمعت؟ يشكونه إلى عمر. تلك هي الأولى. نعم. وأما الثانية فيقولون: ولا يجيب أحدا بليل. يعني إن ذهب إليه أي مسلم في أي أمر بليل لا يجيبه ولا يقابله. والأصل في الحاكم كما قلت بالإسلام أن يكون خداما للناس، وإلا فلا يحكم، وإلا فلا يحكم. ولا يجيب أحدا بليل، تلك الثانية. نعم. وأما الثالثة فيقولون: وله يوم في الشهر يحتجب فيه عن الناس ولا يلقى أحدا، لا بليل ولا بنهار. سبحان الله، أليس من حقه أن يأخذ أجازة؟ سبحان الله، شرم الشيخ ليه؟ والغرداءه ليه؟ واسكندرية ليه؟ يقضي فيها شهرا شهرين، عزبة أبيه، قصور الفاخرة. لماذا؟ يوم يشكونه في يوم لا يخرج فيه للناس ولا يلقاه أحد، ولا يلقاه أحد. هذه الثالثة. نعم. والرابعة قالوا: بين الحين والآخر يغمض غمضة. سمعت تعبيري؟ يغمض غمضة، يعني في كثير من الأحيان ينقلب وجهه فيكفهر ويتجهم كأن الموت مقبل عليه. وما لكم وهذا؟ نعم، من حق الرعية أن تنعم ببشاشة وجه الراعي، مطلوب منه أن يكون بشوشا مع الناس لا أن يكون سجانا وظالما، بشوشا مع الناس. فيشكو له في هذا بين الحين والآخر يغمض غمضة، هذه شكوى. نعم نعم، عمر سمع هذا الكلام، كيف تصرف؟ بالإسلام، بالإسلام. ما كان عمر ليحكم بعد سماع طرف واحد، تقارير تذهب اخسفوا بفلان الأرض يخسف به الأرض دون التحقق من فلان. فعمر ما كان يحكم على أحد بشكاية أحد حتى يجمع بين الطرفين، سواء كان الشاكي هو الحاكم أو المحكوم. هكذا الإسلام، وهكذا عدالة الإسلام. فقال عمر لهم: والله ما كنت قاطعا أمرا فيما قلتم حتى أجمع بينكم وبينهم، ثم أعيدوا علي ما قلتم وهو يسمع. لا خوف أن تقف في ظل الإسلام لتشكو الحاكم، لا خوف. أما بغير إسلام لو قلت له اتق الله لخسفوا بك الأرض وأصبحت مجرما من المجرمين. أما بالإسلام فلا، فلا، فلا غضاضة أن يقف هؤلاء ويواجهوه بهذا الكلام، وحتى يتحقق العدل إن كنتم صادقين وليه قولوا هذا الكلام. أرسل عمر في طلب سعيد، فلما جاء سعيد قال للناس: أعيدوا ما قلتم. فأعاد الناس تلك الأربع، حاله معنا بخير ونشكوه في أربع، لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، لا يجيب أحدا بليل، له يوم في الشهر يحتجب عن الناس ولا يخرج فيه، بين الحين والآخر يغمض غمضة. قال عمر لسعيد: سمعت ما قالوا؟ نعم. ما قولك؟ قال: هو حق، هذا يحدث، ليس في ظل الإسلام اتهام بالباطل وتلفيق للتهم، لا، حق، حق. ما ردك وما دفاعك وما قولك؟ هذه تهم في ظل الإسلام؟ نعم نعم، لا يقولون سرق مليارات ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والحكم فوري، ليس هناك تمديد ولا تمطيط حتى يرتب أوراق، لا، حكم فوري. سمعت؟ نعم. أجب. قال يا عمر: والله ما كنت لأقول ما أقول، يعني الذي سوف أقوله ما كنت أريد أن أفصح عنه، ولكن ما دام الأمر كذلك لابد وأن أجيب، خلاص، سر بينه وبين الله لا يريد أن يفصح عنه، ولكن ما دامت هي تهم ينبغي أن يدافع عن نفسه، لا من قبيل الفخر ولا من قبيل العجب ولا من قبيل تعدي المحاسن، وإنما هو دفاع عن النفس لابد منه، لابد منه. فماذا قال سعيد في هذه الأربعة؟ ارعني سمعك واسمع لتعرف ماذا يصنع الإسلام في أهله، وماذا يحدث لو بعد الناس عن الإسلام. وتلك رسالة ينبغي أن تحملوها إلى كل الناس، خاصة إلى تلك الأصوات التي تعالت تخاف من أن يحكم الإسلام. والله ما شوه الإسلام إلا السلطة وكلاب السلطة، أما الإسلام فعز وعدل وحرية وكرامة. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وما ضاع الناس إلا بالبعد عن الإسلام. اسمع كيف كان الدفاع، كيف كان الدفاع. قال يا عمر: أما عن الأولى كوني لا أخرج حتى يتعالى النهار، فإن امرأتي امرأة مريضة وضعيفة، فأقوم بعد الفجر أعجل لها العجين ثم أنتظر حتى يتخمر، ثم أخبز لها خبزها، ثم أخرج إلى الناس فيكون النهار قد تعالى. امرأة ضعيف، نعم. الذي يخبز سعيد، نعم. أين الخبازون؟ أين الخدم؟ أين الحاشم؟ ولماذا لا يأتيه الخبز من باريس في طيارة خاصة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس عبيدا، لأنه ليس فاجرا، لأنه حاكم مسلم يتقي الله في نفسه وفي رعيته، وفي رعيته. امرأته ضعيف، هو الذي يخبز. نعم، إن الذي يؤخره عن الناس ليس الكبر، وليس الظلف، وليس سهر الليالي في أحضان الغانيات والفاجرات، لا لا، إن الذي يؤخره عن الناس لأنه في خدمة امرأته الضعيف التي ليس لها خادم سواه. بالإسلام، بالإسلام. تلك الأولى، نعم. وأما الثانية، كوني لا أجيب أحدا بليل، ذلك لأنني قسمت يومي فجعلت النهار للناس وجعلت الليل لله. نعم نعم، كان قواما لله رب العالمين كما يؤدي حق الخلق، ينبغي وأن يؤدي حق الخالق، لا يجلس ليخطب في الناس والأذان يؤذن والصلاة تقام ويدخل وقت على وقت وهو لا يدري ولا يشعر، وما يقول له أحد: اتق الله وقم للصلاة. لا لا لا، إنما يقوم الليل لله. كان من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان من الذين بالأسحار هم يستغفرون. جعلت الليل لله. وأما الثالثة، أنني أتوارى عن الناس يوما في الشهر. أتعرف لماذا؟ فرعني سمعك، فوالله ما أعجبه من أمر. فقال له: يا عمر، والله الذي لا إله إلا هو لا أملك إلا ثوبي هذا، ثوب واحد. والله الذي لا إله إلا هو لا أملك إلا ثوبي هذا، أغسله مرة في الشهر ثم أنتظره حتى يجف، حتى ألبسه فيكون اليوم قد انقضى. ثوب واحد، نعم نعم، ليست عشرات البدل والفساتين التي تجلب من فرنسا وإيطاليا من دم شعب المطحون، من دم ودمك، من دم ودمك. لا إسلام، لا إسلام. أما بالإسلام فانظر، حاكم لا يلبس العشرات بل المئات من البدل والكرفطات، وهناك في الشعب من يكون عريانا. لا، ثوب واحد يغسله وينتظره، وينتظره ذلك سعيد. نعم نعم. ولذلك ما كان يريد أن يبيح وأن يتحدث بهذا الكلام. نعم نعم. وأما الرابعة، فكوني أغمض الغمضة فإني وأنا مشرك بمكة رأيت خبيبا، وكلكم يعرف قصة خبيب، رأيت خبيبا وقد بضعت قريش لحمه، أي قطعت من لحمه، وقد بضعت قريش لحمه، ثم جعلوه على جذع نخلة، ثم سألوه: أتحب أن يكون محمد مكانك عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ فقال: لا والله، لا أحب أن أكون في أهلي وبيتي ومالي ومحمد يشاكب شوكه. ثم أخذ يصيح: يا محمد يا محمد، يقول، فقاموا إليه فقتلوه، وأنا أنظر إليهم فأذكر أنني لم أدافع عنه، فأظن أن الله لن يغفر لي بذلك، فتأخذني هذه الغمضة. هذه الأربع، نعم، ذلك دفاعه، نعم نعم. عمر يبكي بعد أن يسمع هذا الكلام، ثم يقول: الحمد لله الذي لم يفل فراسة عمر، يعني لم يخيب ظنه ولا فراسته في اختياره لحكامه. نعم الاختيار، نعم الاختيار. نعم، كانوا يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، كانوا يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، لا يختار لصا ليكون وزيرا للخزانة، ولا غشوما ليكون وزيرا للداخلية، ولا ضلاليا ليكون وزيرا للعدل، ولا أفاكا ليكون وزيرا للإعلام، والكل في النهاية يسبح بحمده. لا، وإنما كانوا يحسنون الاختيار بالإسلام، الرجل المناسب في المكان المناسب. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحكم فينا من يكون على نهجهم ويتخلق بأخلاقهم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، لك أن تسأل نفسك: لماذا كان الذين يحكموننا بهذه الأخلاق السيئة، ولماذا لم يكونوا كالسلف الصالح؟ والإجابة واضحة جلية، رددناها ولكن نزيد عليها: الإسلام. لو هناك دين، لو هناك إسلام، لانصلح حالهم. ثم الحرص على الإمارة، حرص هؤلاء يتطلعون إلى الكراسي ويحرصون عليها أكثر من حرصهم على الله، يسبحون بحمدها ولا يسبحون بحمد الله. وأنتم ترون الآن هناك من يريد، هذا مخبول ليبيا الذي يريد أن يبيد شعبا، المهم أن يبقى حاكما، المهم أن يبقى حاكما، عباد كراسي في سبيل الكراسي يصنعون كل شيء. أما هؤلاء فما كانوا يطمعون في كرسي ولا في غيره، وإنما كانوا يطمعون في الآخرة التي وصفها الله بقوله: والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. ولذلك اسمع، اسمع، عمر هذا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يوم أن أراد أن يولي سعيد هذا على حمص، يوم أن أراد أن يوليه، أرسل في طلبه وقال له: يا سعيد، إنا وليناك حمصا، أصبح حاكما. إن وليناك حمصا، ماذا فعل؟ هل أغشي عليه من الفرحة؟ هل أقام الأفراح والليالي الملاح؟ أصبح حاكما، وليناك على حمص، بلد وليناك على حمص، ماذا فعل؟ أتعرف ماذا قال لعمر؟ هل قبل يديه وقدميه يوم أن قالت امرأة جنابه التي كانت تحكمنا، قالت لوزيرة القوى العاملة طول ما أنا عايشة مش هتترك الوزارة، انحنت إليها وقبلت يدها وكان من الممكن أن تقبل قدميها. يحرصون على الإمارة حرصا لا نظير له، لا نظير له. هو يقول لسعيد وليتك على حمص، هل انحنى سعيد وقبل يديه ورأسه وقدميه، جئت خيرا وبارك الله فيك، وخرج باشا فرحا؟ أتعرف ماذا قال؟ اسمع اسمع، قال له يا عمر لا تفتني، سمعت الرد؟ لا تفتني. تفتني؟ نعم نعم، يعلم ويوقن أن الإمارة فتنة، نعم، اختبار شديد وبلاء شديد وحمل ثقيل، ولكن من يفقه هذا؟ من يفقه هذا؟ ولذلك أبو بكر يوم أن جعلوه خليفة للمسلمين أول كلمات تفوه بها قال: أيها الناس، إنني لست بأفضلكم ولكنني أثقلكم حملا. نعم، حمل ثقيل، كل الناس في رقبته، كل الناس سيسأل عنهم بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك عمر بن عبد العزيز يوم أن حضرته الوفاة أخذ يبكي بكاء شديدا، يقول له ولده: يا أبتي هون عليك، ألم تك عادلا مع الناس؟ قال له: والله يا بني، لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. واحد واحد، لا أقول 80 مليون، واحد، لا أقول مئات وآلاف في السجون والمعتقلات يقيمون الليل يدعون عليه، لا لا أقول مظالم يسيرون في الطرقات يلعنونه أناء الليل وأطراف النهار. واحد واحد، حمل ثقيل، حمل ثقيل، فتنة خطيرة، لا تفتني لا تفتني. يفر منها كفراره من الأسد، واسمع بما أجابه عمر، اسمع، سبحان الله، إسلام إسلام. قال له: والله لا أدعك تجعلونها في رقبتي ثم تريدون أن تتخلوا عني، حمل ثقيل أحتاج إلى من يحمله معي بالعدل بالحق بالحق. لماذا؟ يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين، يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة. وقع وحدث والله يا رسول الله، إي والله، حاكم يعبد الكرسي، وزير يضيع دينه من أجل الوزارة، حتى الذي يذهب إلى مجلس الشعب انظر إلى حرصه، ينفق الملايين ويقبل أيادي الناس ويفعل الأفاعيل حتى يصل إلى الكرسي. ولذلك من الخطأ أن ترشح هؤلاء، لأن من حرص عليها اعلم أنه سيضيعك ويضيعها، والله سيضيعك ويضيعها، اعلم هذا اعلم هذا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم، وأكرر الحديث في الصحيحين، ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. نعم نعم، حسرة وندامة، فهي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، حسرة وندامة. نعم، من يتحمل من يتحمل أن يقف مخلوق واحد يوم القيامة ليقول لله هذا ظلمني فاقتص لي منه. ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سيقول أنا الحاكم فلان وأنا فلان وأنا علان وأنا حاكم العرب وأنا عميد الحكماء والأمراء. يا أخي لما للملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا ملك لأحد، لا ملك لأحد. ووقتها كما حدث في الدنيا الآن، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اسمع، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأبشر هؤلاء الذين ظلموا خلق الله أن الله الآن يريهم أعمالهم حسرات عليهم ويتبرأ منهم من اتبعوهم وهم يتبرؤون. ولكن أبشروا، إن شاء الله هناك آخرة وهناك جهنم، فما يحدث في الدنيا أخف بكثير مما سيحدث في الآخرة. ولن يضيع حق مظلوم، حق مظلوم. نحمد الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن نجانا من الظلم ومن أهله، ونتذكر قول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نحمدك أن رفعت عنا الظلم وأن نجيتنا من الظالمين. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله شرا فانتقم منه. كن في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على ذلك قادر، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تشخص به الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسم